ويؤثرون في الناس، وتلقيهم لا يكون مثل تلقي الصحابة. ولي عثمان فلما بعد سنين من حكمه رضوان الله عليه، بعد 6 سنين، يقولون إنه في 6 سنين الأول، بعد 6 سنين ذهب إلى بئر أريس وسقط الخاتم الذي كان يلبسه، خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البئر. فيزعم من يضرب في مثلها وهذه الظنون أن عثمان رضي الله عنه تغير بعد ذلك، وهذا باطل. عثمان هو عثمان، لكن الناس في فقههم يتغيرون، وكل من أراد أن يدين أحدا لن يعدم الأدلة. إذا كانت الإرادة موجودة لن يعدم الأدلة، سيجد مبررا لما سيقوله. لأنه ما دام قد نوى الشر أو الخبث أو الفساد أو الأذى، كل شيء يؤول. ولي عثمان رضي الله تعالى عنه كانت آخر أيامه أياما عصيبة، كان في الدار، وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه رجلا يخشى الله ويخافه ومع الحياء، ويعلم ما معنى سفك الدماء، فما أحب أن يسفك دم بسببه. فنهى الصحابة وأبناء الصحابة من أن ينصروه. يقول كعب بن مالك فأغلق داره وقال عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، يصور حاله. هؤلاء أتوا من مصر ومن العراق كثر، فيهم غلظة وفظاظة وفجو وجفاء. الصحابة بعضهم في الحج وبعضهم في الجهاد، وبعضهم تولى ولايات في الثغور مثل معاوية مثل عمرو بن العاص، وبعضهم قلنا في الحج مثل عائشة رضي الله عنها ومن معها، ولم يكن في المدينة إلا القليل. مع كثرة هؤلاء وغلظة أكبادهم وضعف عقولهم، مع حياء عثمان وعدم رغبته في أن يقتل أحد بسببه، وقد علم قبله لما رقى أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فعلم أنه سيقتل. وهذه فطنة خفية، وعلم أن هؤلاء مهما دافعوا عنه لن يحول بينه وبين أن يموت. ما الذي دفعهم فضل الشيخ؟ لقراء كثيرة دفعهم إلى هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه لا ضير أن يحسن الإنسان إلى قرابته، فبعض الولايات أعطاها قرابته، وبعضهم ممن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله، كأحد إخوة عثمان من الرضاعة، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فلما ولي عثمان رده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفاه بوصفه إماما للمسلمين وحاكما، فلما آل الحكم إليه استند إلى القرآن. الله يقول وآتي ذا القربى حقه فقربه. هذه الأشياء ليست بشيء، لكنهم جمعوها. ومن أشهرها أنه منع رجلا شابا كان طالبه الولاية فلم يعطه، فذهب الشاب إلى مصر، وكان هذا الفتى قد تزوج عثمان أمه، فأخذ يظهر التنسك والصلاح والعبادة، فألهه الناس، عظموه، أجلوه. بدأ يعترض على أمير عثمان في مصر، والي عثمان في مصر، فبعث الوالي إلى عثمان يخبره. فحب عثمان رضي الله عنه، يظن أن الناس كلهم مثله، والمسلم ينقاد لا يعنف لا يستكبر. فبعث إليه بجمل وحمل بعير من الكسوة وغيرها من الزاد، وعطايا وهدايا إلى الفتى. فالفتى أخذ هذه العطايا ووضعها في صحن المسجد، وقالوا انظروا أمير المؤمنين يمالئني في دين الله ويريدني أن أسكت عن المنكر. يقال هذا في حق عثمان صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان في الجنة، ويقول أحيا أمتي عثمان، ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وزوجه رقية ثم زوجه أم كلثوم. هذه النصوص ماذا يصادمها؟ والله لا يصادمها شيء. ففطن الناس، ظنوا يعني اقتنعوا بهذا الكلم، اجتمعوا حوله، نقموا على عثمان، قدموا. حصلت أمور وأمور مبكية، هم يطوقون داره رضي الله عنه وأرضاه، حتى دخلوا عليه، عبثوا بلحيته، طعنوه، آذوا زوجته، قتلوا غلاميه نجيحا وفليحا، وهكذا اسمه متقارب. ما